الله من الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى رسوله اجمعين. هناك امور على الكرام على متن رمنا سابقا الى ان اقف عند ما توقفنا عنده او نحتاج الى طبعا الحديث المرسل سنة والماء وتقدم عندنا جلالة سلسلة عند المتقدمين وعند المتأخرين معضل سنونا كذلك المعلق سنونا عدالة والقد سنونا هذا مثال سنونا حينما نتحدث بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الكريم حينما نتحدث عن القلب فلابد من فوق والعلو فوق كما على الحديث بالصحه او بالفوق على الاف بالصحه وعلى ادناه في وقد جرى عمل المحدثين المنقال على اختبار فوات البصريه فاذا كانوا بالغين فاخذوا عنه واذا لم يكونوا كذلك لم ياخذوا عنه بل ان طائفه من مقابل الحديث كما يشملوا اختبار اختبار راوي ومضابط وليس مضابط فاذا كان الدقه ينقسم الى قسمين دقه كتاب ودقه صبر بالنسبه لدقه الصبر الرابع متى بكسره حديثا ما فانه يسرد عليك ويروي هذا بالنسبه له ضبط الصبر بالنسبه لضبط الكتاب كم كثير الناس سائرون الكتاب من غير من الرواة ويدركون فيه شيئا ثم يرجعون الى الكتاب ويمتحنونه بما اضافوا اقول لنا حديث فرعون يعلمون انهم اضافوا في غير من الرواة فإذا كان ضابطا فإنه حينما يقرأ الحديث لكي يلقي عليه يقول لا ليس كذلك إن هذا وهم وقع فيه كذا هذا أديته ليس كذلك صواب ثم كذلك فيقول هذا ضابط وهكذا كانت امتحانات واختبارات لكل رأي من الرواد كان ابو نعيم قد بلوكين اذا اراد ان يحدد جلس في مكان مرتفع فجلس يوما للحديد كان تعجبه سيدنا عاده مجعلون مكان مرتفع كل فوق بيت الجن فوق باب المنزل حد كان مكان مرتفع يجلسون ويحدثون فيه فجلس يوما للحديد وحدد أن كان أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأحمد بن منصور الرمادي في رحلة عند عبد الرزاق الصنعاني في صنعاء فمروا على القوم بن زين وكان أحمد بن معين في اختبار امتحان الرواة خشية أن يكونوا قد اختلطوا وتأثروا لعوالم الزمان لأن اختبار إما أن يكون ابتداء وإما أن يكون تتبع لحال الغاوي يكون الغاوي عنده ثقة ولكنه يريد أن يستيقن من أنه لا زال لم يختلط لأنه قد يعرض للمحدد اختلاط خرج إما بسبب years of Muslim, صار عنده 25 سنة فصار لا يعقل، فصبر وقال كنت عقول، فيحدث بأحاديث كان يحفظها ولكنه يقع له وهم، فيضيف راوين أو يحدث راوين أو ينسب حديثا إلى غير القائد أو يرسل متصلا إلى غير ذلك. المهم أن هذا يحيى بن عبد المعين كان يختبر الروايات سنتين معا، كان منهم من كان لم يختبره فيريد أن يختبر ليعرفه هو ضابط أو يكره ذلك، ويختبر كذلك من كان ثقة عنده عدو ضابط ولكن يريد أن يعرف استمرار صفة الفتح عنده أو عدم استمراره. قلنا وكان يحيى بن معين في اختبار من امتحان الرواد خشية أن يكون قد اختلطوا وتأثروا بعوارض الزمان، فقال يحيى بن معين أحمد بن حنبل: تعال نختبر أبا معين فجنابته. قال له: وثبت انقطاع، يعني اختبر مثله لسبع مدارس. قال: لا، يعني الرجل بمكانة وحكم عليه بهاتين صفتين ثبت انقطاع لا تفعل. قال يحيى بن معين: لا بد لي من ذلك، انا امتحاني للرواة لا بد ان يقع عليه. فلما يجد احمد ودا مشى معه، وكان الامام احمد مؤدبا، فعمد يحيى بن معين الى 30 حديثا من احاديث ابي معين، وخالف في اسانيدها من الاول الى التاسع، وأقام العاشرة صحيحا، ثم من الحادي عشر إلى التاسع عشر وأقام العشرين صحيحا، وكذا فعل في رقم 33، وأعطى الورقة لأحمد بن منصور مالي من أجل أن يكون بعيدا عن التهمات، حتى لا يقال يحيى هو الذي، ومن المعروف عندهم أن مكانة يحيى بن مالي ومكانة الإمام أحمد ومكانة هذا رمادي أحمد بن منصور، فالآن أحمد بن منصور ليس بمكانة هذا الإمام، وجلس الثلاثة، فقدم أحمد بن منصور رمادي ورقة إلى أبي معين، فقال الأول والثاني من يتكلم؟ قلنا والثاني وعمار الطالب من بكين شاخصة بشدة، لأن فطن إلى أن هناك حريف أو صغير وقع في روايته شاخصة بشدة، وقال ليس هذا من حديثي. فلما قرأ العاشر قال أثبت هذا فإنه من حديثي، وكذا فعل في العشرين والثلاثين، ثم نظر إلى أحمد وقال: أما أنت يا أحمد فآدب من أن تفعل هذا، من أدبك وجبارة قدرك وكذا لا تشعرك تفعل هذا، وأما أنت يا أحمد بن منصور فأقل من ذلك، ليس هذا شأنك أن تستطيع أن تختبرني أنت، أي لا تستطيع أن تعمل هذا، وأما أنت فأنت هو يحيى بن معين، فقيمه إلى من قام بذلك العمل، ورفته رفسة من فوجه، ورفته رفسة حتى انقلب منها ثلاث مرات، ثم تنقف الجثامة والرسول، تنقلب ثلاث مرات، فقام يحيى بن معين وقبله بين عينيه، وقال: والله لهذه الرأسة أحب إلي من صفرتي، يعني ليس الغاية أن يوقع بي هذا راوي أبي الفضل، أو ليس غايته أن يوقع بي، فتركه أن يصل إلى هل ولا زال بارثا أو ليس ببارث. هكذا كان نقاد الحديث يقومون بامتحان بين البينة والأخرى لرواة الثقة خشية أن يكونوا قد اختلطوا. ثم ننظر إلى شير المعين بعد أن أتت لم يصبه ولا أن يشمه ولا لماذا؟ لأن لا عمل هذا ولا عمل هذا كان في سبيل ماذا؟ في سبيل الوصول إلى رواية صحيحة وإلى صدر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قصده حجة لله يعني شير المعين. أبو نعيم كذلك وإن رفت هذا فهو لجلالة أنه ارتضى كثيرا حينما فعل هذا معه يعني ما كان يجوز لمعين أن يفعل ذلك ولذلك اعترافا بفضله قبله بين عينيه وهذا من أدب المحدثين قبله بين عينيه ثم قال هذه الكلمة التي بقيت محفوظة والله لهذه الغفلة أحب إلي من كثرتي لأنه وصل إلى أن فضل الملكين إلى أن أبا نعيم لا زال ضابطا كما عهده من قبل. هذا المثال سكونة منا سلاما منا شدود كلام من العلماء كذلك يسمونه على أقسام صحيح واختصاصه على أقسام صحيح من فرد به البخاري والمسلم أو ما رواه البخاري والمسلم كما تقدم عندنا. وحينما نقول ما رواه الجميع أو الستة فذلك زيادة وإلا فالأصل وهو ما رواه البخاري والمسلم. فارق إطلاق رواه الصحيح تقدم معنا ما كان عند الإمام مالك أو ارتفع على موطأ الإمام مالك ثم انتقل منها إلى صحيح البخاري ثم شارك الإمام مسلم صحيح البخاري بذلك. فصح كتب الحديث هو المصنفة صحيح محمد وخص بالترجيح ومسلم بعده وبعض الغازمة أبي حليم كبر باب النفع ولم يهمه ولكن قلما عند من أخر منهم وقد أعطاهما ورد لكن قال له لم يكن في الخندة فإن المجر وفيه ما فيه لقول المؤتي أحد من عشرة ألف ألف وأن الرسالة بنت إسرائيل لها ومرتوب لكن البخاري أربعة ثلاثة ومن قبل سبع ثلاثة حروفا للتوبة. طبعا من أراد أن يرجع إلى شرح الأبيات فليرجع مثلا إما في فتح المغرب السخاوي بتحقيق الشيخ حسن علي حسن العلي الجزء الأول صفحة 20 أجود منه تحقيق الدين خضر فتحقيق عن الدين خضر أجود من تحقيقين هذا علي حسن كما تقدم. تحقيق هذا التحقيق هو هذا فتح المغرب بشرح أبوة الحديث وطبعا أنا مسلوبة أفهم بطي شرح أشياء الحديث طبعا صاحب الإمام الصحابي وتحقيق خانه به الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضري وشاركه في محمد بن عبد الله بن سهيل الخضري ولكن طبعا الأول هو وعند الدكتور الثاني معرفة مكانته في تحقيقه وكذلك. طبعا مكتبة بعض الناس وهي التي انفردت من فرعوني محققا كذلك. نعم هذا الشرح من بعض هذه ما يسمى الشرح هو المصنف المصنف السابق كتابا مختصا بالإمام محمد محمد إسماعيل بن إبراهيم البخاري كما طرح به أبو عبيد بن سكن ومسلم بن قاسم وغيرهما ومشعر ذلك إن كان سابقا فمصنفه لم يتخلف من اجتمع فيه الشروط السابقه للبخاري في المرسل والمنقطع ونحوهما على سبيل الاحتجاج بخلاف ما يقع في البخاري من ذلك. وعد الامام مالك رحمه الله انه الف ذلك قبل ان يتقاعد ذلك قبل ان يتقاعد هذا العلم وان كان الامام مالك كان له سبق من حيث الزمان ومن حيث الزمان من كان الاسم والعلم ولذلك الامام البخاري رحمه الله حينما يروي حديثا من احاديث الامام مالك يجعله في الأصول فعندما الأصول وشواهد المتابعات في الأصول التي تفتح بالأنباء وعادة جاءت عادة المحدثين أنهم إذا جعلوا أو إذا رأوا أحاديث كثيرة في باب من الأبواب أو قليلة ولكن اثنين ثلاثة أربعة خمسة إنهم اختاروا هنا أفضل هذه الأحاديث أو أصح هذه الأحاديث ويجعلونه أصلا والأول ثم يدرجون بعد ذلك الأحاديث الأخرى ولذلك فالإمام البخاري اعترافا بمكانة الإمام مالك رحمه الله كان إذا غلب له الحديث من الأحاديث في باب من الأبواب يستفتح بحديث الإمام مالك بجلالة قدره وعدم منزلته عند المحدثين عموما عند الإمام البخاري طبعا خاصة لأنه يعرف مكانته. يقول الشافعي رحمه الله ما على ظهر الأرض كتاب في العلم بعد كتاب الله أصح من كتاب مالك كان قدر وجوده أو قدر وجود فحرته الإمام البخاري. صحيح البخاري الأفضل أو أصح أو صحيح المسلمين صحيح المسلمين يتقدم البخاري في الفن ومزيد استقراطه لكن ذلك مخصوص بما أسنده في صحيح من التعارف والتراجم والصحابة والتابعين. إشارة إلى ما تقدم في هذه الأبيات لأن ثلاثة وعشرين ومسلم بعد وبعد الغد ما أبي علي فالبلو ذا لون داع ومسلم بعد إذا صحيح البخاري وبعد الغد ما يعني فرد من المغاربة قدموا صحيح مسلم على صحيح البخاري كما تقدم صحيح عنده ولذلك أشار الإمام العراقي حفظ الله بقوله جاء لونة يدخل لونة لأنه عرفت ما عليه الجمهور ذهبوا إلى أن صحيح البخاري مقدم على صحيح مسلم وهذا هو فالإمام البخاري أستاذ الإمام مسلم وشيخه وخبيره خرج الإمام مسلم على يديه فلا يمكن أن يقدم حديثه على شيخه. والبخاري أمير المؤمنين في الحديث كما كان يقولون أبو عمر مع رسول الله في ذلك. نعم. ومسلم بعد بضم الدال أو بعد البخاري وضعا ورتبة وضعا ورتبة وضعا لأن الإمام البخاري طبعا هو الشيخ المتقدم على شيخه هو المتقدم عليه في سنة 250 للهجرة هو أصبح من تلميذه وكذا من حيث حتى المعتبر أو أصبح في الحديث. يصدر تحت المخالفة ممكن هذا هو منهج الجمهور تقدم ذلك جمعا ومثل هذا التصدير صحيح ممكن على صحيح البخاري بعد شوية أبو مروان صدري برغم المهملة نعم من طرف المهملة ثم موحدة ساكنة على المشروع ماذا؟ هم مدينة جغر من عمل فرسها وقد عزم الحافظ بن حارث ذلك بما ليس في بعد الخطبه ان الحديث الصعب واذا غيره عليهم الاصحيه صحيح البخاري ليس فيه مقدمه من بين المصح المسلم في المقدمه الخطبه الكتاب الخطبه الكتاب هذه من انتهى منها إن المسلم دخل في الأحاديث دخل في الأحاديث من أول الكتاب إلى آخره بينما بكثرة البخاري يتخيل بكثرة أحاديث الأبواب معلقات وطبعا هذان هو ما علمه به كذلك من جوانب الكريم تقديم صحيح المسلم على صحيح البخاري المعلقات الواردة في صحيح مسلم قليلة جدا كيف بحثتها؟ لا ليس كذلك الشيخ أبو الحق من قال فلان قلت أحسنتها قلت قال فلان لا ليس بصحيح أنا لا أريد سنوزة ليس بالبحث أقول ذلك عن علمي ذكر أن الإنسان عشر وبعضهم أرسل إلى كذا والصحيح أن أقصد ذلك من أراد أن يطلع ويأخذ يعود إلى وراء القراء المجموعة لرشيد بن عفان فإني ذكرت ذلك كله نعم نعم وهو غير راجع الى الاصحيه ويجوز ان يكون صدري من لم يسمى ايضا بذلك وقريب منه قول مثل ان القاسم يضع احد مثله هو الفوائد المجموعه لرشيد بن عفان حققته ومن شر موجود في السوق هو الفوائد المجموعه في الحديث المقطوعة في صحيح المسلم ورشيد بن عفان نشرته في الكتب الرومية قلنا ان الامام البخاري كما سئل اعطيت على معدي بن مامون وثبت احد حديث معروف ورع الإمام البخاري كما قلنا تعريف كذلك بصحيح البخاري كما قلنا تعريف بصحيح مسلم كذلك كما قلنا كذلك مسلم البخاري لاحقا لأنه تلميذه وكل يوم من الإمامين نص على أنه لم يكسر الصحيح وكل من الإمامين قصر إلى وليس كتاب مختصر في الحديث نعم شارك ولدينا العلماء ثم ذكر مسلم بن البخاري حتى قال يعقوب الحافظ ذكرت مسلم بن الحجاج وبين يدي البخاري اساله سؤال صغير للمعلمين إجابه طبعا دائما تقبل البيت وأستاذ الأستاذين وسيد المحدثين القديم حديث في البيت من معروف أن الإمام البخاري كان عالما بعوض الحديث وعوض الحديث لا يكون متبحرا فيها إلا من كان من حذاق هذا العلم صحيح مسلم طبعا في رقم في كتابه في الأبواب فليس فيه ولا باب ولا حجارة. الله يقول يكفكم ولم يكن الإمام مسلم بوضع الأبواب وإنما من جاء بعده هو الذي قسم الكتب إلى أبواب. عناوين الأبواب من جاء بعده هو الذي وضعها. أما الإمام مسلم لم يضع ولا عناوين الكتب فقط. أما عناوين الأبواب فالإمام البخاري هو الذي وضعها في كتابه. بالنسبة للآداب يعني آداب الحديث محمد بن أبي البكر أحصى أحد كتب صحيح مسلم فجاء لها 35 في نصف عدها فجاء لها 35 وصحيح مسلم صعب أحصى الحديث صعب إحصاء أحاديثه بخلاف صحيح البخاري. صحيح البخاري يمكن أن يحصى ويمكن أن تجد فيه تقاربا كثيرا بين الأعداد. الخطأ في حديثين أو ثلاثة ممكن. أما بالنسبة لصحيح مسلم فلا، لأن فيه ما يعرف عندهم بالتشويهات. حدثني فلان حدثني فلان فيبدا السند من جديد ويقول لضحى شريم فيبدا السند من جديد. هذا الشريم هل يعد حديثا ام لا؟ تارة ضعيفا من الدروس وتارة قالوا لا تتابع للحديث الاول، ولكن هذا التنين يصعب في بعض الاحيان. لذلك الاحصاء شفت ايضا التي قام بها محمد فؤاد عن فصل رحمه الله فرقى غير سديده رقى تقييما مستوى ان يكون رقم واحد متسلسل رقى تقييما متتابعا من الاول الى الاخير ورقى تقييما اخر دخل كل كتاب ودخل كل كتاب على حيطه. لأنه كان لازم يكون رقم واحد من أول إلى آخر حتى تستطيع أن تصل إلى الحديث بيسر وسهولة على كل شيء. فلذلك قد سبب اختلاف الحديث الهي من الأصول أم من الشواهد المتابعة. فمن أبداها شاهدا ومتابعا قال هذا لا أرقمه. ومستشرق عادة يؤمن هنا بين الشباب المتابعات وبين الأصول فيعتنون الكل. بينما بالنسبة لأهل الحديث طائفة منهم يعرف الشباب المتابعات تبع للأصول، طائفة منهم تقول لا الشباب ترقم والمتابعات لا ترقم، لأن المتابعات ترقى هي نفس الأحاديث والشباب تكون هي غير هذه الأحاديث. فلذلك جمهور المحدثين يميزون بين الشواهد والمتابعات في التقسيم وتفكر كذلك. ولذلك هذا ما يجعله نسخة واحدة إذا سلمناها لعدد من يقوم بتقسيم الأحاديث سيختلف هذا مع كل واحد مع الآخر من حيث الأول. وإن كان نسخة واحدة. نعم. طبعا الإمام المسلم قسم الرواس إلى ثلاثة أقسام، رواس فقام من المنتقدين والمسلمين، رواس من المسلمين أو المتوسطين في الحج والإتقان، ورواس ضعفاء ومصروفين. وطبعا رواية من طبقة الأولى والثانية ولا يعرج على الطبقة الثالثة. نعم تفضل. طبعا اختصار من الموضوع يحس صلة كثيرا ولكن تقيده فقط حينما يكون الحديث حديث أبي يرويه البخاري يرويه أبو داود. كل واحد من الرجل بسنة بالرجولة، لكنهم ثلاثة انتقلوا في عبد الله بن عمر، وفي نص المتن وفي أصل المتن هذا مقدم متفاعل. حينما يكون المتن واحد ولكن صحابة متغيرين أو صحابة ليسوا كذلك، مثلا بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله الحديث، إذا رويناه عن عبد الله بن عمر ورويناه عن عبد الله بن عمر في الكتب الثلاثة كل واحد بسنده، تكون هذه المتابعة والأقول هذه المتابعة للحديث. نعم اختصر طبعا. إذا انتهى المتن هو نفس المتن، ولكن إذا انتهينا إلى رواية أحد الكتب هو صحيح البخاري، ورواية أخرى عند أو الحديث آخر عند مسلم، والحديث الثالث عند النسائي مثلا، ولكن كل واحد ينتهي إلى صحابه وغير صحابه الذي ذكرنا، مثلا في رواية البخاري مثلا من عمر، مثلا في مسلم أبو هريرة، مثلا في النسائي أنس بن مالك. نقول في شواهد الحديث الأصل الأول، فهمت؟ هذا بسيط أصلا. نعم، ولذلك التقييم من قال المتابعة تبقى إلى مستقيم، قال ما دام المتن واحد وصحابي واحد لماذا نعطيه رقمين؟ فهمت؟ هذا النسب. أما حينما تكون شواهد المحدثون دائما حينما يقولون هذا حديث عبد الله بن عمر، يعني من يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر، هذا حديث أبي هريرة، من يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة، فهذا الحديث ليس من الحديث، وإن كان المتن واحدا، فهمت؟ المتن واحد، ولكن من طريق الذي وقع عن فيه هذا الحديث وهو الصحابي، هذا الصحابي رواه غير هذا الصحابي، فهذا يشهد لهذا. نعم، لذلك يقال عمر الإمام مسلم إذا فرق من القسم الأول أتبعه الثاني على عادة المحدثين. ما هي عادة المحدثين؟ أنهم يختارون أصح الأحاديث فيجعلونها في عناوين أو فواتح لأبوابهم، ثم بعد ذلك يأتون بالأحاديث قد تكون في الدرجة الثانية من حيث الصحة، وإن كانت لا تختار كونها صحيحة، أما الثاني فلا يعالج عليه أي تنوع ضعفاء. نعم، كما صرحه لذلك. إذا كان هذا واضح لا نحتاج إلى واضح، واضح؟ واضح؟ ها؟ كيف؟ ها؟ أحاديث. أيوه. وقد يكون بعض الطلبة عن شعب ولم يحتاج لمسك أم سند. قد يبقى شواهد. ما كانش سؤال بالضبط. ماذا أردت أن تقول؟ كان المتن واحد. ها. شواهد متعددة. لماذا نعد له هذا صنع الحديث الورع توجبه. صنع الحديث الورع توجب عليك أن تكون هذا الحديث وغير الحديث، لأن هذا هو الرواية مثلا روى حديث تلامذته يحفظون تلك الأحاديث حفظا دقيقا عن شيخهم، سمعوه منه، فعملية الضبط تكون بين التلميذ والشيخ وتنتهي الى الصحابي. حينما نذهب عند صحابي اخر يسر في هذا، وان كان المتن متحدا، لماذا هذا له تلاميذ وهذا له تلاميذ، وهذا سمع هذا الحديث مثلا في مكة والآخر سمع في المدينة، وقد يكون الآخر سمعه في طريق بين مكة والمدينة أو غير ذلك، فليس هذا الحديث من هذا الحديث عند المحدثين، لأنهم حينما ينطلقون من حديث عبد الله بن عمر يلقون مع عبد الله بن عمر، لا من حيث تلامذته فيسهل الضبط، ومن حيث تلامذة الشيخ أو تلامذة الأصل وهكذا. فعند المحدثين سلسلة الرواية مضبوطة معروفة، فلان الرواية فلان، حين يقولون مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أعطوك سلسلة، هذه السلسلة يسمونها السلسلة الذهبية، هذه السلسلة هاتف مضبوطة عندهم، حينما يأتي رواية أخرى تختلف عن هذه السند الآخر يختلف عن هذا السند، فلذلك عندهم حديث أبي الله بن عمر يبقى حديث أبي الله بن عمر، حديث أبي هريرة يبقى حديث أبي هريرة، المتن صحيح أن المتن واحد، ولكن وإن كان المتن واحدا فهذا حديث فلان وهذا حديث فلان، وهذه العملية مكنتهم من تحقيق ضبطين كبير في الرواية. أما لو اعتمدوا على اتحاد المتن فقط ستكون هناك عناد وسيكون هناك ملاحظات كثيرة عليهم، ولكن نقال الحديث لله بابهم، الله سبحانه وتعالى قيدهم في قيام هذه المهمة التي لم تكن بها أمة على وجه الأرض، أمة على وجه الأرض لم تكن بها هذه المهمة، لأن الله سبحانه وتعالى قيدهم بحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تبقى الفرجات قائمة على الخلق إلى قيام الساعة. هذا مر على عيشة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا القدر من 1430 سنة كاملة، يعني طبعا نحن في 35، إن مدى شعور هذه المدة كاملة يستطيع أن تقول هذا حديث صحيح صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يصح أن يصدر بمدى بهذه التوارد الدقيقة التي ذكرها هؤلاء وأبدعوها إبداعا، بينما استطيع أن تثبت شيئا تنسبه إلى عيسى عليه الصلاة والسلام أو إلى موسى عليه الصلاة والسلام لا تستطيع، وليس في أقوالهم فيما أنزل عليهم من الكتب السماوية فبعض الإنجيل لا تستطيع ركازا، لماذا؟ كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقون ولا تكذبون، فيما رووا صحيح وفيما رووا الكاذب، ولكن كيف تستطيع ان تميز هذا من هذا؟ لا تستطيع، اذا اتبعت ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الله تستطيع ان تصل الى تميز ان هذا قسم من الصحيح، ولكن هل كان كذلك بنفس الله؟ لا تستطيع، ولذلك ما وقع حفظه وما تم حفظه وتلقى محفوظا الى قيام الساعه هو كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم، اما غيرها فهو عرض لاعواد الدهر واعواد الزمان. نعم. طبعا تحدثنا عن المقدمة المنهجية التي فتح الإمام المسلم كتاب عظيم، فالحقيقة أن طالب العلم ينبغي أن يقرأ هذه المقدمة، صحيح مسلم أول ما تسحر تجده من المقدمة. إذن لا تنتقل إلى قراءة البحر المتوسط ساعة المقدمة، لأن هذه المقدمات يكتبها هؤلاء المحدثون لغاية ما هذه الغاية التي تصلح غاية تتبعونا قبل الملاحظة. إذا كان مثل واحد فصح الأصل عليه المؤلف، لماذا يحتاج إلى ذكر الشواهد المتبعة؟ ما فائدة ذكرها؟ وعليها قامت القيامة عند الشواهد المتبعات، وإذا يملي قام عليها هذا العلم، لأن لماذا تعرف فلان بابل؟ لماذا تعرف فلان بابل؟ لا تعرف إلا من المتابعة، حدث فلان فسامعه 300، سبق 250 مثلا على أنه قال كذا وكذا، الباقي اختلفوا فوهموا. هذا 155 كيف يتحدون؟ كيف يتحدون؟ لا يمكن أن يتحدوا هكذا اعتبارا، لأن كل واحد روى روايته فأخذناها عنه، نحن نشتري قيمة واحد ثم سقط على شيء نأخذه عن إجماعه، لا، هذا ذهب إلى مراكش وهذا في العيون وهذا في كذا، وكل متفقون على أن فلان في اليوم الفلاني في كذا حدث بكذا. إذن هي هذه المتابعات، حينما نقارن ونوازي ونقارن بين هذه الروايات نتبين كون فلان يقينا قال ذلك. من 255 اتفقوا على انه قال كذا وكذا بالضبط، وكل واحد في بلده. هذه المتابعه شواهد من غير الصحابه، من غير الصحابه المذكور. فوصف مثال حديث في روايته عن علي بن ابي طالب لا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل لكن أنا أعرف أن أختصر لأن الوقت طويل. حديث ضعيف، هذا باختصار حديث ضعيف، لكن ذلك الحديث الضعيف مروي عن بسند فلان عن فلان عن فلان إلى علي بن أبي طالب. وجدنا نفس النبي مروي لأحد الصحابة أنس بن مالك، ولكن الروايات إلى أنس بن مالك كلهم ثقات. هل نفعنا هذا الشاهد أم لا نفعنا؟ أنا لا أقول لك أنا دائما مدرس ولكن سياق من سنة 14 سورة ولذلك مثلت باختصار. نعم. ألا تقول مثل الشباب المتابعات لا يمكن نشرها أنا، وخاصة حين يكون حديث ضعيفا. أعطيناك الحديث وسمعنا هذا الحديث ما وصفناه. وبدأت الحديث ضعيف. ونقف في عند الضعيف نقول هو قصور منك. لماذا؟ لأنه نفس الحديث رواه الثقات عن صحابي آخر، فحينما يكون نفس الحديث مسلم رواه الثقات بسند صحيح عن صحابي آخر يمكن أن لا نعتمد على هذه الرواية الضعيفة ولكن نعتمد على الصحيح. المحدثون ماذا يقولون؟ إذا كانت الأولى ضعف يرجع تصير جدرا بالثاني الجهد. جدرا بالثاني الجهد. فهمتم؟ فهمت؟ نعم. ها. أنا كان المؤلف يستغني عن الفارق ويقتصر على الفارق. أعطيتك الدائرة في تسمية حكمه. يا رسول. أعطيتك الدائرة في تسمية حكمه. إذا كنت دائرة مستكت أقول لك أصر منك. كنت دائرة لأمره. أقول لك أصر منك. أعطيتك الدائرة يأخذ لك. أقول هذا دائرة ولكن ينصح. وهذا عمل يكون يمكن يكون في كتاب كثيرا. الذي قرأ جامع هذه التكلمات يلاحظ هذا. ثالثا يقول هذه الحديث هي صح من هذا القارئ وقد صح عن فلان وفلان وفلان من صحابه. وملاحظة ومن الروايات حينما نضع الحديث لا نضع الحديث باعتبار صحابيين باعتبار الروايات الى ذلك الصحابي. لأن الصحابة موجودون لكن الطريق إليهم الحديث مسلم الحديث هو من الصحابة ولكن الطريق هو الذي يحكم عليها. أما الصحابة فكل من رسول الله لا خلاف فيه بما تكون إليهم لكن أتباع صحيح مسلم كثير من المسلمة أو تبعه بحسن التأكيد وسهولة الوصول إلى الحديث المقصود. هذا معروف. خلو أبو عبد من الطراجيس. إمام البخاري يضع الطراجم. والطراجم ثلاثة تكون قريبة المأخذ من حسننا. وصار ثانية عصر استخراج العلاقة بين الترجمة والتحوى والتحوى. فلذلك هذا بالنسبة له صحيح البخاري أما صحيح مسلم فلا. قصة تشويلات الكتاب فيها قواعد كثيرة. كثرة تشويلات هو نفس الجواب على ما فهمت. الحديث واحد حينما كنت في تشويلات سمعته من عدة طرق. سمعته من شيخ فلان في مصر. وسنده كذا كذا إلى أنا ابن مالك. سمعته من شيخي بمصر كذا وكذا وكذا. سمعته من شيخي من المدينة. وكلهم ينتهون عند نفس الصحابي ونفس المالك. هذه شويات. ولذلك هذا الإمام مسلم زاد بهذه الطريقة. والإمام البخاري يعكس. يحدث الحديث وتنقل مثلا خمسة مواضع سيزرها على صحيح الرده خمسة مواضع بينما المسلم يجمع وهذه كامل هذه الموضعين واحد. لذلك الامام المسلم يحتوي الى السهولات والامام البخاري يحتوي الى السهولات لانه لا يكرر الحديث في مكان واحد من حيث او لا يكرر روايه الحديث الواحد في مكان واحد. سند معين وكلام وهو سند عام سند يجوز عام. إذا يمكن أن يتكرر ويمكن أن لا يتكرر، يعني عام تكون مرة واحدة في السنة، ويمكن أن يتكرر عدة مرات. هذا لفظة عام هي من الألفاظ التي ذكر المحدثون وقالوا فيها هذه تحتمل اتصال وتحتمل غيرها، إما أن تكون مدوسة أو يكون هذا الراوي مدوسة فيستعمل الآن يدوس، وإما أن لا يكون مدوسة فيستعمل الآن يغير الأخرى، لأن ألفاظ التحمل للأذى ألفاظ التحمل للأذى فيها ألفاظ دالة على السماع والاتصال، ولا يمكن أن تكون إلا فيها اتصال، حدثنا، وفيها ألفاظ أخرى محتملة للاتصال العلمي مثل قد قال عن وغيرها دولية حدثت إلى غير ذلك. فحينما تستعمل عن عند الإمام البخاري يكتب الإمام البخاري بشقين، إدراك المعاصرة وإدراك الوقاعة. إدراك المعاصرة اتفق معها الإمام مسلم، لأنه لا يمكن للراوي أن يروي عن راوي آخر إلا إذا كان معاصرا له، عاش في عصر واحد، لأنه هذا أمر واضح. النقطة الثانية إثبات اللقاء، إما لقاء فلان فقد فلان جمعهما مكانا واحد، هذا معنى إثبات اللقاء. الإمام البخاري من الذي يعني شرط هذا الشرط إثبات اللقاء للدلالة على أن الراوي انتقاد شيخه، إما الشيخ سافر إلى بلد والراوي سافر إلى بلد وانتقل في بلد ثالث، وإما أن التلميذ سافر أو رحل إلى شيخه أو العكس. المهم إثبات اللقاء بين الشيخ والتلميذ بين الراوي والشيخ. ثم المسلم لا، المعبر يتفق مع الإمام البخاري كذا، ومسألة ثانية ذات اللقاء يستعيد عن حديث آخر يقول سلام من تبويس، وإن كان اللقاء فقط إن كان اللقاء ممكن أن يلقى في التلميذ هذا عند المسلم مستدامة تدريس فلان مدريس لا قدر على نفسه، لأن الجفعا احتمل واستمل بين الإمام البخاري يقول لا لا أقبل حتى يثبت أن فلان تقل فلان، إذا تقل لنا شفه أو شفه. وطبعا الإمام البخاري حينما اشترط على الشك فالبقر على الضحيح من أوله إلى آخره، الإمام مسلم حينما اشترط على الشك فالبقر على الضحيح من أوله إلى آخره، وهذا جزء من شروط هذا الإمام وهذا جزء من شروط هذا الإمام. من حيث العدالة والضبط المتكلم فيهم عند البخاري 80 عدد رؤيات مدينة كل مدينة، تشكر أن طائفة من الرواد يقع الإجماع من فرق المحدثين بإجماعهم على الثقة الثقة الثقة ثم ثقة، ثالثة أخرى يختلف الروايات الدينية، بعضهم يوثقون وبعضهم يشبهون. وطبعا حينما نتحدث عن الجروح ممكن جروح من حيث العذاب، جروح أحيانا يكون من حيث الضرب، أما من حيث العذاب فهذا كلام فاقع. ونحن إذا كنت أرى من بعض التفصيل بالتوفيق ويفتح الله محله. الشاهد عندنا أن هؤلاء الذين تكون ما فيهم من شيوخ الإمام البخاري وتميل أدراك شيوخهم غيره، تميل أدراك شيوخه لأن التميل لا يروي عن شيوخه إلا بعد أن يكون قادرا، سمع لا وجالسا وأخذ عنه، وقد يكون لا جمع مدة طويلة فخبر أحاديثه خبرها ضد رواية الشيخ رواية الشيخ، بينما بالنسبة لغير الشيوخ إذا تكلم فيهم يكون أمر، إذا تكلم متكلم فيهم يكون ذكر من غير الشيوخ، قد تكون ذوي الأرعاء إلى قبيل الكلام فيهم وتكون فيهم حجة. المتكلمون عند المسلم من أول ستون الذين تكون يمثلون من الرواة ثمانون عند البخاري أجيب عن جنبهم، يعني أثبت أن هذا الكلام لا قيمة له، بينما الذين تكون يمثلون عند الإمام المسلم وجد فيهم بعض الرياح. هذا هو طبعا باختصار، لأن في حيث الشتب لله انتقد عن البخاري انتقد عن البخاري نحن 80 حديثا مدية أولادها عن البخاري انتقدت ثم نزلت، معنى هذا وقع يعني دفاع عن الآخر، انتقد على المسلم نحن 130 حديثا مدية بعضها فقط عن المسلم. البخاري يخرج عن ثقة من الدرجة الأولى البالغة في الحب والإتقان في الأصول، ويخرج عن طبقة التي سيكون متابعة، ومسلم يخرج عن الثانية أكثر من البخاري، وقد يورد أحاديثها في الأصول. الأصول هو الأحاديث التي مفتتح بها الباب، وعادة المحدث يختار أفضل ما عنده ويصدر له ولكن يفتح به. مسلم تميل البخاري وخروجه بالإجمال لا تستطيع كل حديث على ما قابله، بالإجمال ليس لا أقول هذا الحديث رواه البخاري ورواه مسلم، وتقدم عندنا أن رواية البخاري أفضل من رواية مسلم مثلا، فمثبت هذه القاعدة نقول هي من أول إلى آخر لا، هذا حكيت إجمالي. ولذلك ننصح أن نقول بهذه القاعدة من أول حديث في المقارنة إلى آخر الحديث. نذهب من قبل مذهب الجمهور، هذا مذهب المنتظر واصحابه صحيح مسلم عن صحيح البخاري اسباب صحيحه من حسب التدريس حتى لو ممكن يكون حد عظيم مفرد ومحصل لاحد النساء، بحيث ان بعض الناس كانوا يقول على صحيح محمد بن اسماعيل وذلك بما اختص به من الطرق تجد في سياق المحافظه على اداء الانفاق كما هي من غير اكتاء ولا روايه بمعنى من غير تقصيرين ولا رواية دون معنى. هذه مسألة أخرى، إمام بخاري رحمة الله عليه كان يفكر الأحاديث القاتلة المستقرة، حديث في ثلاث أحكام وكل حكم يمكن أن يفرد، ماذا يفعل؟ يأخذ الحديث الواحد وقد سمعه بسند صحيح طبعا فيرويه في المكان الاول ويروي الجزء الاول منه فقط، ويروي في الموضع الثاني، ويروي القسم الثاني منه فقط، ويروي في القسم الثالث او في الموضع الثالث، ويروي القسم الثالث فقط. اذا هذا اختيار الحديث. وطبعا يستوي الى مهاره، الامام البخاري لا تعود هذه المهاره، ويعرف ما يقدر. الامام مسلم لا يجيد ذلك. سمعت الحديث، هذا الحديث من شيخ فلان على هذه الثقه، ارويه على تلك الثقه دون ان تقطعه. تقول له اختياره، هذا مذهب هذا وهذا مذهب هذا. الامام البخاري كتب صحيحه في بيت الله الحرام في الليالي المقمره، ولم يكن اصوله بين يديه. وقد روى طائفه من احاديث في الصحيح بمعنى، فالمحدثون عندهم جواب روايه المعنى عند جمهورهم اذا كان الراوي عالما بذلك، وما ادراك ما الامام البخاري فهو من اعظم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا غير لفه بلفظه فهو العالم بما يحل معنى وبما لا يحل معنى، قام وقف معنى واحد. ولذلك قد يغير لفظة من الألفاظ لأنه قادر، ليس دائما قد، فهذا وقع في صحيح البخاري عند مسلم. لماذا؟ ألف صحيحه وكتبه بين يديه، فلم يكن حديثا الا من اصوله التي سمع وتلقاها من شيوخه. والامام البخاري رحمه الله يعني عنده ذاكره او عنده وسيله الفقه، وسيله الفقه نعم، يعني درس صدر ودرس نفوس، ولكنه حينما كان ألف صحيحة اعتمد على تفسير الصدري على حفظه. الإمام مسلم اعتمد على بث الكتاب أكثر من بث الصدر، وإن كان لا يعود بث الصدر، لا يعود ينقصه، ولكنه اعتمد. ولذلك من أعجب الأمور أنه يجد وهما في الرواية، يجد وهما في الرواية، فيروي تلك الرواية بوهمها. من سبع الذين يضيعهم فتوه يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله. روى الحديث مسلم مستقيما، ورجل تصدق بصدقة فأخبرها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. روى هكذا، وقال كذلك، ورجل تصدق بصدقة حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله. وهل وهو يعرف هذه الرواية صحيحة غفل عن ذلك؟ لا. قال لا استطيع ان اغير شيئا سمعته من شيخي. اذا وهم فليوهم، فالوهم هنا واضح معروف، ولكن لا اغير ذلك. من دقة عند الامام مسلم رحمه الله انه لم يكن يجيد رفع النسب في الروايه الا في شيوخه، لا يجيب رفع النسب في الروايه الا في شيوخه. فما جزاؤهم هما؟ ها هما مثلا حدثت انا عن عبد الله بن خالد عن ادريس فلان كذا، فذكرت النسبة إلى فلان إلى فلان إلى أن ذكرت نهاية الحديث. أجيد أن أرفع النسبة للشيخ فقط، فلم تكن مسلم. شيخ من؟ وعبد الله مثلا ذو خالد، عبد الله بن خالد إذا قلت شيخ حدثني لي أن أتى نسبة إلى قلت عبد الله وسكت لم أتى نسبة هنا قلت عبد الله من عبد الله عندي مثلا شيوخ بعدي على عبد الله وهذا من هو فيه من عبد الله دون من فإنما حينما أقول عبد الله بن خالد رفعت نسبة هذا يفيد هذه الشيخية فقط لكن باقي السند كما سمعه يقول الإمام البخاري كان يجيب له ماذا هو يعرف قال فلان وإن ولد سفيان يمكن أن يقول سفيان بن عيينة يمكن أن يقول سفيان الثوري مسلم لا يجيب إذا تحت الثوري أو بن عيينة لا يجيب له وتلقاه في السند يبقى هكذا يحفظ نسخة يعطيه نسخة أما لو أنا قال كل واحد بالنسبة كل واحد يكون يأخذ نسخة ثم تستعيد ثم إن شاء الله ما كنت الشيء ما يعني لكن تشمع قدر كل حاجة هذا من سلطر الوقت ثم وقت الوقت نعم قلنا إسحاق بن أبو يشيح البخاري محمد بن حميد والمفتع سنة 1320 ثم استخدم ابن خزيمة ولد في حرثار العلم مسمحة يسمع من مثل فيضة فقال له فتح الوطن يجب أن نبقى أو تراجم عالية عن الرواتب عن اسمك ومنها استأذن ابن خزيمة والده في رحلة لطلب العلم هل يؤذن له أم لا؟ لا يستطيع أن يقول له ولا يفعل لأن هذا الطلب طلب جديد في الطلب طلب محمود هذا يدل على رغبة كبيرة وقد متعلق بالله سبحانه وتعالى بشرعه استخدم ابن خزيمة ولد في الرسول طلب العلم ليسمع ابن خزيمة فقال له حتى تحفظ القرآن لماذا علم ان له غضب في طلب العلم ماذا علم كما حفظ القرآن فحفظ تقول ابن خزيمة تمام يشك مر الشك حفظ القرآن قال ابن خزيمة استدعيت القرآن إن حفظ أبو سرغالة فقال مكت حتى تصلي بالختمة مكت حتى تصلي بالناس أنزل قلم النفع فإن حفظ القرآن ففعلت ثم علمنا وختمت به القرآن وعدت سفر لأن كانت رمضان فصلى به تراويح تلك السنة وختمت به القرآن أذنه فخرجت إلى المرء وسمعت بها من محمد بن هشام صاحب هشام فهو رؤيت بنا ابن قتيبة ينسب إلى مراد كان يريد ولكن قدر الله أنه سيتوفى قبل أن يقول الشيخ لذلك سمع منه هشام ولم يسمع منه من خلال ابن خزيمة شجاعة الأولى نقل السكي في طبقاته عن أبي بكر من دار الرؤيا أنه قال سمعت ابن خزيمة يقول كنت عند الأمير إسماعيل بن أحمد تحدث عن أبي بحديث وهن في إسناده فرددته عليه إسحاقه فلما خرجت من عندي وقال أبو بكر قال قد كنا نعرف أن هذا الحدوث خطأ منذ 20 سنة يعني ربما هذه الحدوث حقوق منذ 20 سنة وأنا أعرف أن هذا خطأ لكنه قال منذ 20 سنة فلم يقدر واحد منا أن يرده عليه قال ابن خزيمة فقلت له لا يحل لي أن أسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قطع أو تحريف فلا أرده فلا أرده يعني لماذا؟ لأنهم كانوا يرون كنت عند الأمير إسماعيل بن أحمد تحدث بحديث إلى آخره هذا كان معروفا من شدة لأن قصة طويلة معروف بشدة وهؤلاء الحضور من المحدثين خاف كل واحد منهم أن يوصف شديد تصحح الأمير من أنت يوصف شديد فلذلك ارتكبوا خوفا خوفا من الأمير لأن الأمير كان يوصف شديد بمن خالف ويقول كذا فخافوا أما هو ويقولون نفاق من يقولوا في الزاوية ويقولون ويقول في مده من تنائي المعلي يقول في مده من شبان ما رأيت على وجه الأرض من يحفظ أسماء التفسير ويحفظ الألفاظ والصحاح والمرداتها حتى كأن السنن كلها بين عينيه بسم الله محمد بن إسحاق معبود المعتقد من شدة الحزنون كان كبير بين عينيه وأراد بكثير من المحدثين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت الحديث يذكر لك جميع مصادر دون الفتنة حسب مدة رحمة الله عليه كان يحفظ الكتب كتب السنة يمكن أن تتقل جميعها إلا باستثناء ما يصل إليه من يصل إليه فقط الفتحة من البخاري المسلم أبو داود الجند كتب السنة وقائد مالك مسند الإمام أحمد المسلم الحاكم المنفرد كل كان يحفظ عن ظهر قلب سنة دم المسلم كلها كان يحفظ عن ظهر قلب سنة دم المسلم سمع باب الله يمكن تقول 5000 أو 6000 قليلا أكثر من هذا كم تقريبا 100000 حديث يحتاج عن ظهر القلب 100000 حديث يحتاج عن ظهر القلب والدليل على ذلك مصنفاته مصنفاته حينما تحاول أن تثبت عليه لك السفر لا تستطيع أن تثبت عليه وما زال يؤتمنه أنت تحتاج إلى استخراج هذا الحديث من مصادره فرنسا أو إنساني واستعمل كذا واستعمل كذا واستعمل كذا ويحتاج ذلك من ذاكرته سألوك أن يشوفه مباشرة على كل فسئل ابن أبي حاتم المحرم فقال ويحكم من ويحكم هو يسأل عنا ولا نسأل عنه وهو الإمام من مقتداه لأنهم أرادوا من أبي حاتم أن يقول ما هو من يعتبره كما يقال ويحفظ أو ويلكم أن احتمالات لهم وهو احتمالين أن هذا خطأ أن السؤال يعني لين بدأ أن يجعل ابن أبي حاتم بل يشهد بالعكس إلى أن يتجنب يحكم الله على غيره ما كتبت صحيح ابن خزيمة قال سويت في تريد صحيح ابن خزيمة على ما كتبت من صحيح ابن حبان بشدة تحرير فإنه بطريقة الإصحاح وأدنى كلام الإسلام فيقول إن صح الخطأ أو إن ثبت كذا وكذا ثم يعني ونعود بعده فإذا أن قسم لا يسمى لا زال مفقودا لأن المنكر هو أقعد أجزاء من صحيح المنكرين أما الباقي فمنكر طبعا هناك أحاديث رواها ابن خزيمة وهو متناول الكتب متناول أصول الحديث ليست في هذا الموضوع ويمكن أن نستعمله ولكن يبقى أنه ما دام القسم الأكبر منه مفقودا كما ابن حبان اسمه محمد بن حبان البوسي في جيستان في بوست مدينة من أهل في جيستان بأفغانستان والإسلام يأكل حرم الموت وهذه معروضة حتى لو في الحرب وهنا نحن بكلمة كلمة عربية هنا كل واحد من مكان من أقصى أجزاء الأرض هذا من وحدان من أفغانستان لا يسمى اليوم أفغانستان والبخاري من بخارى في حصولات النساء هناك في فارس يسمى الآن بإيران وهناك من قديم على كل واحد من هؤلاء الكبار في منطقة نائلة من مناطق العرب ومع ذلك جمع مهم واحد وهو الإمام في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية ورواية وخدمة له دخلت الإسلام منطقة أفغانستان سنة 1940 رحلاته الشغل رحلاته تشتم بخارة مسعى مصادر هذيان شرشان طهران وكمش عسكر مكرم عسكر مكرم والأهوال بسرعة رطال كوسة ومصر أبقى أن تطلع ترسوس حمص دمشق بيروت صيدا حرامية بيت مكيس بيت مخيرة ماذا انت تعزيح على بيتين معلوم أن رحلة الدولة العصر في ذكرنا لا توجد لا طاهرة ولا سوارة ولا طبار ولا صفاء ولا طبار رحلات مفردة لأن فقط باهرة ومع ذلك لا يوصفهم هذه لا توصفهم هذا النشاط أن ترى بالعلم شروط المقدمة قالت المقدمة في امتثال الأنواع لعلنا قد كتبنا أكثر من ألفي شيخ من ألفي شيخ من الشيخ إلى الإسكندرية قال الذهبي الذي شرك العدد شروطه كذا أوصفني الأمم غير منا من الذهبي الذي لا تقولوا في مرة المسيح الزهر من النقاد الذين ألفاظهم حفاظ إذا كان هو كما يقال ابن الزهر كان أبا هو الذي كان في هذه الحفة إذا كان هو ابن الزهر ألفاظه كذلك ذهبية لا يعطي الإنسان وصفا أو صفة منتجة إلا إذا انطبقت عليه بتمامها فهو جريء بقلب الحق إذا كان أحد الرواة له مكانة عالية ولكن ينزل زلة كبيرة يتبعه لو ذكر رجل زلته ذكرها وذكر أنها العصا ذكر الحاكم المصوري ذكر الحاكم المصوري واثنى عليه لكن لما وصلت الى حديث من الاحاديث قال اين عقلك؟ اين عقلك؟ اجعلت هذا الرجل والدائم ثم تصحب حديثا اين عقلك؟ ثم تقول لها سهله الذهبي لا يقول في الله جل وعلا نعم هكذا بالنسبه لهذا ما يتعلق بهذا القسم الاول وواحد منكم يعطيني هذا الحامل مسلم لعبد الرحمن بن خالد بن خطر